مسؤولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده بنكمل فيها السلسله بتاعتنا الجميله اللي احنا بداناها، وعايزين نقول المواعيد بتاعتنا تاني يوم الاحد ويوم الاثنين الساعه 9 بتوقيت القاهره، والاعاده تاني يوم على صلاه الظهر. التواصل معانا هتلاقي رقم موجود عندك على الشاشه، هتقول رسالة واتس فقط ما تتصلوش، ابعت رساله واتس عايز اكلم الدكتوره ويقوم فريق التنفيذ بالاتصال بيك. القناة بتاعتنا والتردد بتاعنا قناة وطن تردد 12687 أفقي. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني الكلام يبقى واضح. احنا بادئين في سلسلتنا الجميلة تأهيل الشباب والبنات المقبلين على الزواج، وكل مرة بنعمل فيدباك كده سريع على الحاجات بتاعتنا. سلسلتنا اتكلمنا فيها رقم واحد عن ان الزواج إعانة، الزواج عبادة، الزواج ثواب كبير وبتاخد عليه حسنات كتيرة، الزواج رزق. من الزواج يعني عايز أقول إن إن إن مش بس رزق، ده أنت تعان كمان، يعني اللي عايز يتغنى يتزوج وده حقيقة. لكن في بعض الأخطاء قلنا اللي بيقع فيها الشباب قبل ما ياخد خطوة الموضوع إن هو ياخد خطوة الزواج. وخليني أتكلم النهاردة على موضوع الخطوة اللي بتحصل، وخصوصا موضوع التثقيف الجنسي. سامحوني أنا حاول أخلي الكلام إلى حد ما يعني مقبول، لكن يقول لك إيه، أنت لازم يبقى عندك ثقافة جنسية في الموضوع ده قبل البناء، قبل الدخلة يعني. الصح أنك تتثقف يعني ماشي تمام، وتعرف الأمور بما يتناسب مع الفطرة ومع الحلال والحرام. تسأل حد كبير، أخوك الكبير اللي تزوج، والدك لو يقعد معاك، حد صاحبك فاهم في الأمور دي تزوج، يكون يعني يكون ثقة، يعني يكون تزوج قبل كده وعنده ثقة، أو أنت هو محل ثقة يعني يديك الحاجات الصح، أو تقرأ كتب موثوقة مثلا زي تحفة العروس وهكذا أمور. طب الغلط إيه؟ الغلط لما تدخل جروبات او ينصحوك او صحابك بالتالي بلاه لكم. ركزوا معايا يا شباب عشان الموضوع ده غلط جدا وخطير جدا وبتقعوا فيه، ويعني انا لا ارضى لكم ذلك يعني، ولا ارضى لاي واحد يبتدي حياته جديده بمعصيه كبيره زي اللي هنحكي عليها النهارده. اولا ينصحك بحاجات غلط شرعا وخلقا وسمتا غلط، اما ينصحوك ان ليله الدخله بممارسات غلط، او ان استغفر الله استغفر انك تاخد استغفر الله حبوب ولا حاجات ولا علاجات وحاجات معينه برضو غلط، او المصيبه الاكبر ان اللي ظهرت اليومين دول، وانا بتكلم من واقع انا عايشاه وشايفاه وداخله فيه وبنحله وبنحاول نصححه ونصلحه، انك استغفر الله لازم تجرب استغفر الله الحرام قبل موضوع. ما انا هفضل الحلقه اقول استغفر الله، يعني هو الكلام هيدعوني انا طول الحلقه اقول استغفر الله. يدعوك انك تجرب الحرام استغفر الله قبل البناء وقبل الدخله، ده بس عشان ايه؟ تعرف تبقى ايه، تعرف مع زوجتك وهكذا امور. وبنسمع كلام والله هذا حرام، والله الله عز لا يبارك في اللي انت بتعمله ولا اللي بينصحوك بيه، ولا هيبارك في الزواج ولا في الزوجه، بادي حياتك بمعصيه كبيره، اوعى تعمل كده. خلوا بالكم وخدوا المعلومه دي، الموضوع ده موضوع فطره وسجيه. وعايز تسأل اسأل الثقة المؤتمنة اللي هيديك معلومة صحيحة ولا فيها أفورة، وبلاش تتفرج على حاجات أو ينصحوك بحاجات تتفرج عليها عشان إيه تقلدها وتقلدها. كل دول أولا حرام وانت مأمور أصلا بغض البصر، واحفظه معايا بقى كده على قد بعدك عن الحرام في الأمر ده، ربنا يبارك لك في الزيجة اللي انت هتتزوجها ويبارك لك في الزوجة الحلال اللي انت هتتزوجها. تاني حاجة المشاهد الخارجة أو المشاهد الحرام اللي أنت بتشوفها، المشاهد دي بتبقى يعني فيها حاجات مبالغ فيها جدا ونتيجتها سيئة جدا لو انت فهمت ان هو ده الواقع، ده مش الواقع، وانك متوقع من العروسة انها تكون زيهم غلط. ودول ناس اصلا دي شغلانتهم، شغالين معرفش على اللي بتبرق وعلى اللي مش عارفة بتعمل ايه، وكلام فاضي ابعد ما يكون، ما هوش واقع، ما هوش حقيقة. فنصيحة مني وانا زي امكم، نصيحة مني، بلاش يا شباب ارجوكم، بلاش بلاش الحاجات البقفرة وبلاش الحاجات الحرام. وللعروسة نفس الكلام، اسألي الثقة المؤتمن، والدتك، اختك الكبيرة اللي تزوجت، وهكذا. اخر نصيحه في الجزئيه دي عشان بس نكمل بقيه محاور الدوره احنا او السلسله اللي احنا بادئين فيها، انتبهوا ان ادق التفاصيل، انا بكلم الاثنين دلوقتي، ادق التفاصيل في الليله دي بتفرق جدا. وصيه خاصه بقى للشباب للعرسان، يومها خليك حنون، ابدا بالاذكار، اعمل السنه، صلي بيها الركعتين سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، السنه انك بتشرب لبن او تاكل تمره، تقول الدعاء، تمسك جبينها، اللهم اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شر او شر ما جبلتها علي، وهكذا. وتسمي الله يا ابني وتتوكل على الله، وهي فطره مش محتاجه كل الحاجات الحرام اللي احنا بنسمع عنها دي. وتبقى النصايح ونصايح غلط غلط تماما، خصوصا حبايب الشباب المغترب اللي مبقاش عنده اوبشنات كتيره للموضوع. لكن يعني المصادر اللي انا قلت لكم عليها، ونتحرى الحلال وسنه النبي عليه الصلاه والسلام في الكلام ده. طيب تعالوا نشوف لما خلاص تزوج، ونشوف اول سنه زواج وايه طبيعه المشاكل اللي ممكن تحصل في اول سنه زواج، ونتصرف فيها ازاي. طبعا هي اصعب سنه، يقال كده انها اصعب سنه، لو عرفنا نعدي منها نعدي بقيه السنين. المتزوجين حديثا بيبقى كل واحد عارفين عنده كده من جواه عدم رضا بسبب رقم واحد، عدوا معايا، توقعات اللي رافع فيها سقف توقعاته اصلا مش حقيقه، مش ده الواقع، او ان هو بيرفع سقف توقعاته على مستوى المعيشه، او بيتوقع مثلا في الزواج ان هو هيعطيني والزوج هيعيشني سواء الزوجه او الزوج، طبعا ده غلط. تاني حاجه ممكن بيحصل مشاكل في السنه الاولى بسبب عدم تحمل المسؤوليه، او مشاكل بسبب المسؤوليه الماليه، فوق مسؤوليه كامله التانية دي مسؤوليه ماليه. رابع حاجه علاقات الاهل والاقارب، ايه اللي فيها وايه اللي عليها، موضوع ان تعامل الرجال والنساء مع بعض، سواء انا هتعامل ازاي في شغلي، انت خارج المنزل هبقى ازاي وانا ازاي، ينفع موضوع الجروبات مثلا بتاعه الشغل لساعات طويله بقى انت موجود بره وكمان جوه البيت في كمان بنحادثهم، لا تحديد كمان مسؤوليه كل طرف في موضوع الموضوع الانفاق المالي، الاسئله اللي بتتقال، ايه اللي مطلوب من الزوجه، هل هتدي من راتبها ولا، ارجعوا للحلقات ديت عشان ما نعيدهاش تاني، هتدي وتساعد في البيت ومساعدتها قد ايه والجزء قد ايه، وهل في راي فقهي في الامر ده، مسؤوليه الانفاق بتقع على مين، متطلبات اليوم، الحياه اليوميه، هندفع بالشهر ولا هاخد جزء فاتوره معينه، وهو اصلا هل يجب المراه انها تساعد زوجها في الانفاق ولا لا، احنا كمسلمين الامر ده عندنا تأصيله ايه، حاجات راجب علينا ان احنا قلنا عليها نسألها في فترة الخطوبة، ورجعوا للحلقات قبل كده. طيب لو كان الراتب مثلا، الراتب ده بتاع الزوج يكفي ولا لا، ها ادفع منه ولا لا، ولا راتب الزوجه تبقى سبب رئيسي في المشاكل، ادفع الراتب كله ولا نصه ولا تلته، كل الحاجات دي لازم نخلي بالنا منها. ليه؟ لانها بتعمل مشاكل، فنخلي بالنا من الكلام ده. هذا الله سبحانه وتعالى يكرم الجميع، اللهم امين. طيب خلينا نقول ان الحاجات دي بتبقى سبب مشاكل كبيره بتحصل، وخصوصا موضوع الانفاق جدا، ولازم حسم في الموضوع ده بشكل كامل ونهائي وواضح وصريح في مرحله الخطوبه. كمان في مساله تانية، وهي موضوع، طب دي امكانياتي انا اعيش ضمن الامكانيات الماديه، دخل الزوجين اللي موجودين، بعض الازواج خصوصا المراه، واسمعيني، يقولك انا عايزه متطلبات معينه، والمتطلبات دي بترهق زوجك يا بنتي، تضطره ان هو يستدين ويبقى مديون طول عمره، او يتصرف تصرفات خاطئه، او ان هو استغفر الله يسر، او لا لا لا كل الكلام ده. فانا اعيش ضمن الامكانيات الماديه المتاحه بدون تبذير وبدون بخل وبدون ما تستلف، ونوفق بيتنا وميزانيه بيتنا. رجعوا الحلقه بتاعت ميزانيه البيت والمصروف، مهمه جدا. طيب كمان من ضمن الحاجات، ودي خامس مشكله برضو بتيجي في السنه الاولانيه، لما يحصل مشكله احلها ازاي، اتكلمنا على جزء منها الحلقه اللي فاتت، ارجعوا للحلقه، اتعامل ازاي مع النقد المستمر، الفرق بين النقد والاصلاح، ده حاجه وده حاجه. طب لو في غلط موجود ومحتاج الصح، يجي لنا الرجاله الازواج يعني نسكت، يعني ما تكلمش، هي بتعمل حاجه غلط وبتعمل في سلوك بالفعل محتاج يتصحح وتعديل، لا ما حدش قال ما تتكلمش، ولا انت كمان محدش قال لك تسكتي، ولكن طريقه عرض المشكله واختيار الوقت زي ما قلنا والبعد انك تطلع الطرف الاخر غلطان وخلاص، او الطرف الثاني يسمع اللوم والنقف يبتدي يدافع ويبرر وندور بقى ندور في دايره ما بنعرفش نطلع منها ولا نعرف نخرج منها. ارجعوا الحل عشان ما نعيش الكلام. اداره الحوار وفنون الرد مهمه جدا. طيب كمان انا المفروض يكون عندي اتفاق مسبق بين الزوجين على الاحترام اللي موجود، الحد الادنى لما يحصل جدل ايه الادبيات اللي موجود، هل الصوت التون العالي ولا لا، هنصوت ونصرخ ولا ايه الوضع، لما يبقى فيه وجهات نظر مختلفه مدى الاحترام والتقدير، الالفاظ الكلمات السب لا نتفق على الكلام ده وطريقه الحوار تبقى زي، وامتى نوقف الحوار وامتى نكمله، دي مهمة. سادس مشكلة بتحصل ممكن وبتسبب مشاكل في الفترة الأولانية، العادات اليومية. يعني إيه؟ واحد متعود على نمط حياة معين بيجي قبل الزوج والزوجة بقى عارفين اللي بيرمي واللي بيعمل، لكن الفوضى، عدم تنظيم، رمي الأشياء في الآخر، الموضوع الطعام وأغسله ولا ما يتغسلش، ولا هو بيتضايق من الهموش ولا بيتضايق من الريحة، موضوع النظافة الشخصية وإزاي تبقى، وتغيير الملابس الداخلية إمتى والخارجية إمتى وهكذا، وده دورك أنت كزوجة انك تظبط الامر ده. والتكييف، يعني الواحد يتكيف، مش لا مش التكييف يعني الحاجة الساعة الدنيا حر دماغنا راحة على الحر على طول، لكن لا انا ازاي اتكيف مع عادات الزوج او الزوجة او شريك الحياة، وازاي اساعده على تغيير السلوكيات السلبية دي. والحل بصوا ان انا اعمل روتين ملزم ومعروف، يعني اسلوب عرض الفكرة طبعا وبالراحة واصبر عليها، والتكرار الامر زي ما هو مطلوب طبعا بس بلطف. من ضمن الحاجات برضو دي سبع مشكلة موضوع الإنجاب، يعني قضية مهمة جدا جدا، ونخلف في أول سنة زواج ولا ما نخلفش، طب الأفضل إن احنا نعمل زي، وطبعا القرار المشترك بين الاثنين ما يبقاش فجأة، أو إن هي عملت حيلة أو هو مش عايز دلوقتي فيبقى القرار ما بينكم مشترك. تم المشكلة ممكن برضو في سنة أولى زواج، موضوع إن ما بقاش فيه عاطفة، ما بقاش يحبني، ما بقاش فيه رومانسية، وبعد شهور قليلة مثلا بيتقال إن هو بعد الشهر السابع، ما عرفش إيه بعد الشهر السابع من زواج إيه اللي بيحصل، انتكاسة مثلا، ويقول لك خلاص مات الحب ما بين الأزواج، وإحنا المفروض أنت أصلا انتقلت لمرحلة جديدة، مرحلة الشغف وهكذا، مرحلة ارتباط عاطفي، مرحلة زواج مستقر وثابت، مش بقى أنا عمال أبكي على الأطلال والحب وما عادش لا، فالأمر حصل فيه تطور، أنا يجب علي كزوج وزوجة أنا أبقى فاهم الكلام ده. لكن عدم فهم النقطة دي بيسبب مشاكل. الطبيعي إن في خلاص بقى في استقرار في العاطفة وفي المشاعر، لكن الحل اسمعوا معايا بقى، الحل ان العلاقة الزوجية كل فترة بتحتاج لتجديد ولصيانة، وخصوصا في الشهور الاولى من اول سنة زواج، كل واحد منكم لازم يفهم ايه المفروض ان انا اعمله، طب اجدد ازاي، طب ايه اللي يبقى امور طبيعية علينا متعارف عليها، وقول امور لا الخصوصية، وايه التجديد يكون في ايه. وافضل الحلول اسمعوا مني بقى، افضل الحلول رقم حاجة او واحد الكواليتي تايم. الكواليتي تايم ده زي ما قلنا بيبقى وقت، خلينا اشرح لكم الكواليتي تايم بيبقى وقت من 8 ل 12 دقيقة، وفي ناس بيعملوا من 12 ل 20 دقيقة، ركنة حلوة في البيت عليها نوع من أنواع زينة، أنوار معينة، ورق شجر وهكذا، وبجيب الأمر ده وبقعد كرسي له وكرسي ليا، بعد الغداء مثلا بنشربوا العصير أو الإسبريسو أو القهوة أو الشاي أو الفاكهة أو الحلويات أيا كان. الوقت ده في ناس بتعمله من 8 ل 12 دقيقة، وفي ناس بتعمله عبال الشرب بيبقى على الأقل من 12 ل 20 دقيقة. بعمل إيه في الوقت ده؟ بضحك وهو يضحك، ترجع تشوف الزوجة تاني المردود اللي في اللاواعي عندها وعنده، قال ده زوجي حلوة مش نكد يا ما شاء الله، ده بيضحك وهو يشوف، قال لا ما هي مش عمالة منكدة عليا وعمالة تزنه وعمالة تعمل كويسة هي. مجرد ان انا اعيد الصورة الذهنية الصحيحة لشكل الزوج وشكل الزوجة عندهم في دماغهم في اللاواعي عندهم. ليه؟ علشان لما بص بقى احنا قاعدين رايقين، فتقول انا اعتب عليك، اوعى اوعى الفخ والحفره دي، انا اعتب عليك انك عم، وانا اعتب اوعوا تتكلموا في مشاكل شخصيه في الكواليتي تايم. الكواليتي تايم ده انا قاعده احط سكر زياده واقلب اعمل لك ما اعرفش اقطع ايه، اتفرج عليكي وانت مبتسمه، هو يتفرج على نفسه هو وانت تتفرجي على ما مبتسم، ترجع تاني الصوره الذهنيه ده زوجي كويس وانا كويسه والحمد لله. ممنوع تتكلموا على المريخ الفضاء اي حاجه بره، الكرة الأرضية، لكن ما نتكلمش عن مشاكل. ليه؟ عشان في وقت تاني للمشاكل بنحدده في آخر الأسبوع من الساعة كذا للساعة كذا، نقعد نقول اللي في المستقبل أنا وإنت يكون في إيه. رقم اتنين من الشرح وقت اسمه اليوم الملكي. اليوم الملكي لو الزوج طبعا عقد الزواج بيقتضي ان منين الزوج ما بيطلب يبقى عنده عوز او احتياج لاعفاف نفسه الزوجه بتلبي. سيبكم من الكلام الفاضي اللي طلع، وقلنا حلقات كتيره في الكلام ده ارجعوا له، لكن خلينا نتكلم عن اليوم الملكي. يوم مختلف عن بقيه العلاقه الخاصه، يعني هو الزوج عايز كل يوم، عايز يوم ويوم، خلاص انتوا زي ما بتتفقوا، لكن في يوم في الاسبوع ده يوم مختلف. الزوج فيه شهريار زمان، الزوج فيه هارون الرشيدي في زمانه، مع ان المقوله دي مش صح لهارون الرشيدي، بس يعني يعني زي مصطلح بيقال ان انا قد ايه بتفرحي الزوج وبتسعديه في اليوم الملكي ده. هو في اليوم ده فعلا يوم ملكي للزوج، المستهدف منه مش العلاقه الخاصه قد ما المستهدف منه المردود النفسي والاشباع العاطفي عند الزوج. انت شايفه نفسك ست في عين زوج وهو شايف نفسه راجل في عين. خزعبلات بقى براحتكم، حاجات بتعملوها براحتكم في اطار الحلو والمتاح والحاجه اللي تقر عين الزوج اذا نظر اليها سرت، والحاجه اللي تقر عينك وهكذا. الابداعات في اليوم ده كتير، يعني مش هينفع نقول على الشاشه كتير ولا ينفع نقول بيننا وبين بعضين اي حاجه، ولكن احنا على الاقل يبقى في نوع من من من الفرح في اليوم ده. يا انا مستني اليوم ده، ويتحدد في يوم يكون صباح اجازه، يعني اتنام براحتك عشان ما اجيش اقول صباح عندي شغل، وفي يوم يكون هو مرتاح وواكل ونايم وانت نفس الكلام ومستعده، هو عارف ان اليوم الفلاني من الساعه كذا وقت زوجتي، ما اقدرش، ده اليوم الملكي بقى، ما لا عايز اشوف الدنيا ايه. وده مهم جدا وبيساعد على كسر الروتين او كسر الشغف اللي ما بقاش يحبني. لا، انت بتشبعي عاطفيا بالكلمات قبل ما تشبعي بالاشباع الجسدي، تمام؟ عاده بينتهي طبعا بالعلاقه الخاصه ده، تمام، ولكن احنا اللي يهمنا ما قبل العلاقه اللي هي الاشباع العاطفي، عشان ما تجيش زوجه تشتكي ولا يجي زوج يقول لك العيال شغلوه. لا، في وقت على الاقل يوم في الاسبوع، تمام كده. طيب، من المشاكل كمان المشكلة رقم 9 الخيانة. الخيانة بتبقى في بداية الزواج حاجة مصيبة صراحة، ونسمع كتير وديكم سمعتوا كتير جدا اللي بيتصلوا علينا، لكن كل واحد يجي يفكر الخيانة الزوجية في البداية معقول؟ معقول في أول سنة زواج؟ أيوة أيوة. ليه؟ لأن في حاجة بيسموها إن بعد 6 شهور أو بعد الشهر السابع من الزواج معظم الأزواج بيعانوا من الروتين، ودي معاناة حقيقية، أو مشاعر متضاربة، ملل، ندم، مقارنة، شفت بقى هي ما طلعش زي ما أنا عايزة، وكل واحد بقى يعني قاعد له على موبايل ولا قاعد له على بتاع، استغفر الله يا ربي، يعني مش كل الناس، لأن في ناس صالحة كتير وناس تتشال على الرأس، زي ما تفكير في الخيانة أو الشات، مجرد الشات، لو اكتشفت الزوجة بتتصدم بتبقى كارثة حقيقية على فكرة. إزاي أنا معاكوا في أول سنة زواج وأنا لسه كذا وأنت بتعمل كده؟ أو استغفر الله، هي ونادر طبعا لما بنلاقي ستات كده، بس في عشان بس ما نظلمش الرجال. الحل ببساطة إن دي غلطة، بتحتاج غلطة طبعا مصيبة، بتحتاج لمراجعة ووقفة ومعالجة. 3 حاجات، مراجعة ووقفة ومعالجة. ليه؟ لأن التأثير السلبي من أول سنة خيانة كارثة، ده يديك مؤشر إن مستقبل العلاقة دي كارثة، وخصوصا لو تكرر الأمر وهي صالحته، وبعدين تعدى الأمر من خيانة مجرد عاطفية وشات لحاجة جسدية استغفر الله، أو علاقة كاملة خارج إطار الزواج، كارثة كارثة كارثة. ارجعوا طبعا لحلقة الخيانة، مش هنتكلم في الموضوع ده، بس دي كارثة. موضوع إن أنا حل حالي دلوقتي في المشكلة وحل مستقبلي عشان نتجنب الكلام ده مهم جدا. انا عايزه ما اديش يعني حاجه خاصه بموضوع السنه الاولى انها كلها وحشه، خلينا نقول اصعب سنه هي السنه الاولى، لكن في فوائد السنه الاولى او المشاكل اللي بتحصل في السنه الاولى زواج. ايه الحاجات اللي زي ده؟ طبعا احنا يعني بنقول ان اي حاجه في الفتره الاولانيه بيبقى نوع من انواع، عارفين، زي المخاض، امر طبيعي ولازم المشاكل تحصل وكده، لكن العلاقه المستمره والمتوازنه وان يحصل خلاف حلو، ايوه يحصل كويس، عشان اخد منه اعمل ايه؟ ولما اتعامل مع الخلافات دي بشكل حكيم ومتزن اعمل ايه؟ ده فانا شايفه فيه فوائد، 5 فوائد، ركزوا معايا. اول حاجه اكتشاف الاخر، ان انا بكتشف الاخر، بكتشفه مجددا في السنه الاولى، والمشاكل دي بتعمل على كده، المشاكل بتديني فاعليه عشان اكتشف اللي قدامي ده ايه، اعيد فهم الشخصيه بتاعته، اتعامل معاه ازاي بانسب وافضل طرق للتعامل، ودي مهم. يبقى اكتشاف الاخر. رقم 2 من الفوائد ان انت بدل ما تبقى رافع سقف توقعاتك فوق قوي، لا انت يعني بتعمله بواقعي بعيد عن الصراع بين الواقع اللي موجود الحقيقه اللي انت شايفها قدامك لا تتغير ولا تتبدل، وما بين التوقعات العاليه جدا قبل موضوع الزواج، علشان بعد كده اعمل ايه؟ اروح بقى للتخطيط الصح على الواقع اللي موجود مشترك بينك وبينه مع توقعات متزنه وحكيمه، وتاخد في عين الاعتبار ايه المتاح قدامي، ما تقعدش ترسم حاجه مش موجوده لا في سمته كشخص ولا في فعله، لا مناسب لكل السمات وصفات الشخصيه للشريك التاني. رقم ثلاثة من الفوائد ان الواحد بيتكيف لما بيحصل اختلاف، اما بيحصل اختلافات وخلافات في سنه اولى زواج كل واحد بيحاول يتاقلم اعمل ايه مع المشكله، طب ايه حدودي في الكلام، طب هو بيزعل من ايه، طب إيه حدود الحريه بتاعتي ايه، طب إيه هو يفرض ايه ومناسب ليا واوافق عليه، وانا عايزه ايه ومناسب ليه وانا اوافق عليه. ومهم جدا موضوع التكييف وخصوصا في موضوع المشكله، تتكيف مع المشكله وافضل ان انا اشوف الحلول المناسبه. رابع حاجه من الفوائد ان انا في السنه اولى زواج ينفع قوي اصنف المشاكل، دي مشكله عاديه، دي مشكله اعمل على تغييرها في المستقبل مش شرط حلها دلوقتي، او ان انا ممكن اتنازل عن الرغبه دي او الامر ده لانها هتحل لي مشكله فعلا زوجي زعلان منها، او ان سواء الزوج او الزوجه في خلال فهم المشاكل في السنه الاولانيه لا يا جماعه دي حاجه هايفه مع انها كانت معتبرها كبيره بس هو خلاص عداها تمام، او ايه الحاجات اللي تحتاج مني اعتذار في التو واللحظه، او الحاجه اللي تحتاج طبطبه، او المشاكل اللي لازم لازم حوار جد واخد موقف واخد حلول حاسمه وحالا دلوقتي، وايه الحاجات اللي ينفع تتاجل. تمام. الفايده رقم خمسة ان بيبقى عندك انت كزوج وكزوجه خبره، بقى حصلت مشكلة وخلاف فبيبقى عندك خبرة انت والخلافات ما سامش هتقف عند سنة اولى زواج ولا سنة تانية ولا سنة عشرة زواج معاك يعني، لكن انت على الاقل بتبقى واقف على المشكلة وفهمت ايه وفاهم امتى موضوع العلاقة هتفشل هنا، فبيبقى عندك خبرة، او العلاقة ممكن او ليه حصل انفصال عاطفي ليه حصل، فالسنة الاولى بتبقى بروفا او شكل مصغر وتديك خبرة حقيقية ازاي تعرف انك تتعامل بعد كده، تمنح الأزواج خبرة في التعامل مع المشكلات في المستقبل. طيب ننصح في إيه في سنة أولى زواج؟ 10 نصايح حفظوها بقى واكتبوها معي. أول حاجة إن الواحد لازم يتخلى عن التوقعات العالية قوي زي ما شرحنا، وإنك تتأقلم مع الواقع اللي موجود عليك وتحاول تصححه بهدوء، يعني لسه الدنيا طويلة. رقم 2 من نصايح خليك مرن، مؤمن هي اللي ينسهل، يعني لما تنجح في سنة أولى زواج ده كويس، وما تعرف تتعامل ده كويس، ما تبقى مرن مع التغيرات اللي انت شايفها في أول حياتك ده شيء جيد. ثالث نصيحة الحوار يا جماعة، الحوار الحوار الحوار والحديث المباشر والصريح، صادق، تبقى صادق في الكلام والحاجة والمعلومة اللي انت بتقولها، وصادق في الأمور المالية، صادق في توزيع المهام، صادق في المسؤوليات اللي ما بين كل الاتفاق على الحاجات دي، خليكم صادقين في الكلام ده. رقم 3 انك تضع حدود لتدخل الأهل، امتى يتدخلوا، الاتفاق اللي بينه الزوج والزوجة وده بيتم في مرحلة الخطوبة، روح فين الأهل، مين اللي يخش البيت، مين الأصدقاء اللي يجوا، مواعيد الزيارات عاملة ازاي، الزيارات الاجتماعية بتبقى ازاي. النقطة اللي بعد كده اوعوا تسيبوا مشاكل علقة بينك وبينه، لا وخصوصا في السنة الأولانية لا، لازم نحل وتبقى الأمور واضحة عشان نمشي عليها بقية الحياة كلها. سادس حاجة الواحد يجدد الحياة، يعني التجديد المستمر وخصوصا في أول سنة، يعني يكسر كل 3 شهور كسر الروتين، تجديد العلاقة العاطفية زي ما قلنا وتجديد العلاقة العامة، الخروجة الأسبوعية، الخروجة الشهرية، السنوية، تجديد العلاقة الخاصة ذات نفسها أو منظومة الزواج ككل، في شكل التعاطي، في طريقة الأكل، هنعمل هنا، طب هناكل هنا، طب هنمشي، طب هنروح، التجديد مطلوب على الأقل كل 6 شهور، يعني في السنة الأولى تغير مرتين، أو لو أنتم من النوع اللي بيحب اللسان خليكوا وبعد كده غيروا بعديه، حسب طبعا كل واحد. انا بدي بس زي ايه سبوتات، لكن كل واحد بيكيف الكلام اللي انا بقوله على حسب اللي موجود عنده في البيت. سابع حاجه استغلال المشاكل بتاعه اول سنه زواج ان انا افهم الاخر واكسب الخبره، ودي نصيحه مهمه جدا، خد خبره ازاي، ما يبقاش العلاقه تقليديه، ما يبقاش هو كده والحل، لا شوف خبره اللي قدامي بيحب ايه، بيكره ايه، ايه اللي محتاج ان انا ازود عليه، ايه اللي محتاج ان انا انبه عليه، طب خلي بالك انا مش حابه كده وحابه بالشكل مناسبك، ويبقى الحوار هو عنوان. تامن نصيحه الواحد يحافظ يعني على موضوع قاعدة الاحترام والتقدير من البداية، الاحترام هو الأساس اللي بنتعامل بيه معه، وعلى المدى القصير والمدى الطويل مفيش ألفاظ ولا سب ولا لعن ولا ضرب، في احترام وتقدير بين الزوج والزوج. تاسع حاجة، اوعى تطلع سر بيتك بره، وانت كمان اوعى تطلع سر زوجتك بره. الراجل راح يعمل علاقة مع مرات صاحبه علشان كان بيقول له مشاكل، فعجبه تصرف الزوجة زوجة صاحبه، وبقى يكلمها على الخاص لحد ما كشف الأمر. أسرار البيت لا لا ما تشركش حد فيها، ودي نصيحة في أول سنة زواج، إلا إذا اشتد الأمر واستحال التفاهم ما بين الاثنين، ما فيش حوار، مش سامع، مش مقتنع، مش شايف غير رأيه، ومش عارف الصح فين، كل واحد ماسك برأيه، يبقى جيب مين الثقة المؤتمن، الاستشارة من متخصصين صالحين يكون عندهم وعي وخبرة كافية عشان بس نتجاوز المشاكل اللي بتحصل دي ونبعد عنها وتبقى علاقة يعني صحيحة بين الزوجين. عشر حاجة وعشر نصيحة، الدعاء. الدعاء يا جماعة والاستعانة بالله وتخصيص ركعتين طلب حاجة كل يوم، انك تشتركي مع زوجك في طاعة مشتركة بينك وبينها، انك تحافظوا على الصلوات، تحافظوا على الأذكار، اوعى تضيع صلاة، واوعوا تضيعوا صلاة الفجر لو ضاعت في أول ليلة وضاعت في أول سنة ضاعت بقية سنين الزواج كلها. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يوفقنا وإياكم للخير. إن شاء الله الحلقة الجاية وأنا بنبه من النهاردة هنعمل فيها الأخطاء اللي بتتم من أول ما بدأنا لحد أول سنة، إيه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها العريس أو العروسة أو الأهل أو الأصدقاء، وإزاي إن إحنا نتجنبها علشان نعدي النقطة دي ونخش بقى على بقية مراحل التأهيل. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا رب، وربنا يكرمنا وإياكم، اللهم أمين. خلينا ناخد الأسئلة كده اللي جايلنا حتى على اللايف. معنا اتصال؟ طب تمام، يلا بينا. معنا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. لو سمحت انا سؤالي مش عن الحلقه بس سؤالي مهم جدا عشان هو حياتي كلها فيه. حاضر. انا عندي ابن 24 سنه، بعد يعني معاناه كبيره معاه اكتشفت ان هو عنده الاعراض الشخصيه النرجسيه. ابنك عنده كم سنه؟ 24 سنه. اتصلت حضرتك كتير نسالت عنه وقعدت نسال نسمع فيديوهات عن حضرتك. طيب قولي لي، هسالك بس السؤال، ترتيب ابنك في اخواته كام؟ الاول. واللي بعده ولد ولا بنت وسنها كام سنه او سنه؟ ولد. ولد عنده 20 سنه وابتدى يقلده برضه عشان بيقارن بينه وبين ده، تعملوا معاه كده. طيب منه بتحبوه؟ هستاذنك بس. وبنت صغيره. الاب موجود ولا لا؟ موجود وطيب وحنون معاهم ومش قادر عليهم بالعربي يعني. الاب متسلط معاكم ولا هو الولد اللي طالع كده؟ لا, لا لا لا لا الاب طيب متعاون، بيساعدني، حنون، عطوف، يعني الاب يعني الحمد لله يعني فيه صفات كويسه كثيره، بس هو ما شدش عليهم، فهم ممكن يكونوا ما حسوش بحجم الاب عنهم فطلعوا مستهونين بيه. طب هستاذنك بس قولي لي ابنك دوت موقف من المواقف وانت عليها بنيتي وقلتي ابني ده نرجسي. بص يا دكتوره، هو المشاكل ايه؟ دايما ابتدى بعد الثانويه العامه، ابتدى ما يذاكرش، يبقى ياخد ما يروحش الدروس، يبتدى يعاندني، ابتدى بعد كده يطول لسانه، ابتدى بعد كده يكذب كتير، ابتدى ينكر ان هو بيعمل حاجات، ابتدى برضو يسمع حاجات مش كويسه، ابتدينا احنا ناخده بالنا. بص كد ابتدى بقى بعد كده لما كبر ابتدى يشتغل مع فلوس. الاول فشل في الدراسه يعني عدى بالعكس، خد شهاده يعني عاليه كده من حاجه خاصه، بالعافيه دخل للتجنيد بعد عين دي لما ان احنا عايزينه مثلا يشوف مستقبل. ابتدى بعد كده دكتور ان هو يبقى لما يساعدني مثلا ماديا ابتدى يتسلط عليا، عايزني نخاف منه، عايزني نسمع كلامه في ايه. اديني موقف هو عايزك تسمعي كلامك فيه. بتسمع حاجات في البيت مثلا، انتوا يعني اي حاجه نقول له عليها مثلا انت بتعمل حاجه غلط، ما هو في موقف انا عايزه اتكلم حضرتك. ابتدى يعني بعد كده يعني مثلا يدخن، واكتشفته يقول لا يكذب، معناه شفاه بعيني. ابتدى ما انتوا ما تفهموش، انتوا ما بتسمعوش الكلام، يقول نقطه صغيره انت على طول غبيه. ابتدى مثلا لما نقول له الحاجه دي غلط ما تعملهاش، يبتدي بقى يبقى مشكله. يعني مثلا ما توقفش في السطوح، ما تطلعش قدام الباب، الجيران ابتدوا يشتكوا منه برضه من نظرات. طبعا احنا في منطقه مثلا ريفيه والجيران تلف بعضها، دي بقى عامله مشكله. نبص اما نبتدي نراقبه، انت بتراقبيني، اما نبتدي نواجهه يكذب ويثور عليا، يغلط فيا بالالفاظ. ابتدى لما مثلا يساعدني حتى ماديا، يمتنع عن يساعدني ماديا، ابتدى ياكل لوحده ويشرب لوحده، يعاملنا بعنف، يكره اخوه اصغر منه كتير، مع ان مفيش حاجه مدعاه مقارنه بينه وبينه. يعني جربتوا تنصحوه بقى؟ جربتوا تنصحوه ولا ما جربتوش؟ لمينا العيله مره واثنين. طبعا لما ابتدى يطول عليا انا وابوه، ابتدى نلم العيله، ندخلوا عمامه اللي هو بيخاف منهم، ندخلوا مثلا اخواله اللي بيحبهم، خالاته اللي قريب منهم، ابتدى يدي سره بره. لو معاه لما هم بينصحوه، ركزي معايا بس، لما هم بينصحوه بيستجيب؟ لا لا، بينكر. انا هم يقولوا ان هو محترم وكويس، بتعملوا كده معاه ليه؟ يطلع بصوره جميله قدامهم، يعني لدرجه ان مثلا ريحه، لو ريحه الجزمه وش ما يرضاش يحط مثلا بودره، لو قلت له مثلا الحاجه دي مش كويسه ما تعملهاش، يعملها ما تعملهاش، بص بيعاند يعني. طب اسمعيني. اولا يعني انا بس عايزه اركز على نقطه مهمه جدا. تصنيف ان هو نرجسي وان هو ما بيسمعش والكلام ده، هو عند في عند ضد المصلحه، ولا يعني هو شايف ان اللي انتوا بتقولوا له بيه ده مصلحته موجوده فيه ولا مصلحته مش موجوده فيه؟ بيعاند، شايف مثلا لا انت بتكلفيني تكليفات انا مش هقدر اعملها. النقطه ديت من النقاط المهمه ان احنا ناخد بالنا منها. هو عنادي ولا اناني ولا نرجسي ولا طاووسي؟ ودي درجات. انا علشان اوصف شاب لسه بيفرق ما بين الصح والغلط او مش متوافق مع الكلام، الاب ايوه يا ريت، الاب ذات نفسه تقول ضعيف معايا او طيب ما بيقولش، فشايف الام تقولي هو، احنا قلنا ان دور الام يعني في العطاء ودور الابن للتلقي منها لحد 12 سنه بنسبه كام؟ بنسبه 90%، وبعد 10% الاب. من بعد 12 سنه دور الاب هو اللي 95% والام 5%، بيبقى عايز يحاكي سلوك الرجال. فلما يبقى دايما من الام من الام من الام وشايف الاب كده، انا اللي انا شايفه واللي انا عايزه. اليوم خطوات وآلية الحل، أنا بجيب الناس الكبيرة اللي أنت قلتي عليها، ما بيقعدوش معاه لوحده، معانا وأنا موجودة وأخوه موجود عشان يبقى في حد شاهد. يا ابني كذا، بطلب منك الحذاء إنك تحط كذا، والريحة بتاعته مش طيبة، حط بودرة. يا حبيبي الشراب بيتقلع كل يوم، بتيجي من بره، ما فيش شراب بيتلبس يومين ورا بعض، الشراب يوم وتغير. يا ابني الحاجة الفلانية لمصلحتك، يا ابني غض بصرك عشان الجيران، لو حد فيهم شاب اخو فلانه ولا ابو فلانه طلع ولقاك وشاف كذا، ده هيسبب لنا مشاكل. ده المصلح بالذوق وبالادب وبالحوار. طب انت مش بتسمع الكلام ده، هل بتقولوه مثلا بطريقه تقلل منه، طريقه تشككه في نفسه، وطريقه تبقى فاقد ثقه، فهو شاف ان انا اكبر كبرت وما بقتش فاشله زي ما بتقولوا، والحمد لله باخد قرار من نفسي ومحدش يقدر يفرض عليا حاجه، ما في دوافع. لكن اعملي الشكل ده المبدئي اللي انا قلتلك عليه، وانت موجوده او ابوه واخوه عشان يبقى شاهد، وهو لو قال حاجه مش صح يبقى هم موجودين لضحضه بس. وطالما هو بيسمع للناس وعايز يستجيب بس، احنا عايزين 1 2 3 خطوات، لا لا لا لا لا لا, لا, لا حاجه مقفوره ولا حاجه ضد عكس يعني فوق طاقته. اما ضرب اخته الصغيره لا، وضرب ليه ونبقى قاعدين في القعدة دي؟ لكن كل واحد ياخده من وحده، وده يكلمه لوحده، وده يكلمه لوحده، هيفضل يقول من هنا للصبح ولا هينفذ حاجة. أدعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدره، ادعوا له يا جماعة، ادعي له وطلعي له صدقة واصبري عليه، صلي له ركعتين طلب حاجة كل يوم، يا رب اصلح حاله، يا رب كرمه، طلعوا له صدقة بنية ان الله سبحانه وتعالى يهديه. وافضلي كرري بس باسلوب كويس، أدعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك حاله يا بنت، اللهم امين. ناخد اسماء من القاهرة. السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إيه دكتورة، لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة، أنا عايزة أكلم حضرتك من زمان بس مش عارفة. إيش؟ أنا معاكي، تفضلي. أول حاجة يا دكتورة، أنا متزوجة ومعايا بنت عندها سنة ونص، زوجي أكبر مني ب 11 سنة، أنا متجوزة بقالي سنتين وشهرين. أكبر منك بكام؟ 11؟ ب 11 سنة. تمام. وزوجي يا دكتورة لما تقدم لي اللي هو بقى حد ملتزم وبيصلي في المسجد وبيصلي الفجر حاضر، وجا بعد الفرح هو اللي كان بيخنق فيها في صلاة الفجر. بعد كده اكتشفت ان هو لا، ما فيش التزام، ما فيش مثلا غض بصر عادي، مثلا لو واحدة سلمت عليه قريبته يمد ايده يقول لي ما هي اللي مدت ايدها. شوية شوية اكتشفت ان هو كان بيكلم واحدة قبل الفرح. اليومين ده بقى لقيت على الكمبيوتر محتفظ بالصور بتاعتها، اللي هي البنت اللي كان بيكلمها دي، وهي حاليا اصلا متزوجة. وشفت برضو على الكمبيوتر يعني افلام مش كويسة، افلام مش كويسة وفيديوهات مش كويسة واغاني. فجيت لما قبل كده واجهته وبقول له ازاي يعني انت حد ملتزم ازاي تسيب حاجة على الكمبيوتر زي دي؟ قال لي والله فكان كمبيوتر قديم، ولو قلبت في الكمبيوتر ده تاني انا هقفل وغرم. فانا حاليا شفت الفيديوهات دي تاني بس ناقلهم، وانا ماليش يعني معرفش في الكمبيوتر قوي والصور دي، فانا مش عارف اعمل ايه. والتليفون اليومين اللي فاتوا مثلا انت واجهتيه قال لك ايه؟ قال لك دي حاجات من زمان؟ لا قال لي دي حاجات من زمان وبتاع الكمبيوتر قديم. قلت له ماشي، وانت سايبها لسه محتفظ بيها ليه؟ حاليا بقى اللي جد عليا ان انا شفت صور البنت دي وصور ناس قرايبه بنات، وصور البنت اللي كان بيكلمها دي وهي حاليا متزوجه لا يحتفظ بيها، واللي هي الافلام الاباحيه دي. واجهتيه قال لك ايه؟ لا ما واجهتش لسه، انا مش عارفه اواجهها. طيب. خايفه اكلمه ويخبى عليا، دي اول حاجه. ثاني حاجه التليفون بتاع عامله باسورد، عشان قبل كده لقيته بيتفرج على اليوتيوب على حاجات مش كويسه، او بيرد على بنات بحكم شغله، لان هو بيشتغل في كتاب فبيرد على المعلمات كده عادي. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. طيب. وحاليا حاليا لقيته واخد يعني هو واخد السكرين لمعلمه في الكتاب، هي منزله صوره معرفش ليها او لحد قريبها بنت، هو واخد بها السكرين عنده ومنزلها برضه على الكمبيوتر. فانا مش عارفه فعلا اعمل ايه، اواجهه على الكمبيوتر ازاي ان هو مثلا محتفظ بصور البنات دي. هو بيدي يعني عنده مركز تدريس والمعلمات دولت بيدرسوا عنده؟ لا هو بيشتغل مشرف تحفيظ قران. لا اله الا الله. المعلمات شغالين في المكان. طب خلاص. طيب اسمعيني يا اسماء، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اولا يعني يصبرك على حاجه زي كده، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني يلهمك الرشد في النصح في الامر زي ده. طبعا هو كده يعني معصيه ودي مستتر هو فيها مش مجاهر، لان النصح للمجاهر بيختلف تماما عن النصح للمستتر. اولا هتمسحي الصور وتقولي له انا مسحتها، ومسحيها من ديته من الذاكره ومن كل حاجه. طبعا لو عملوا تاني بيجيبوها تاني، بس يعني على الاقل امسحيهم. وقولي له ان انت واخد سكرينه من فلانه، واخد سكرينه من كذا، هينكر ويقول ما حصلش او كده، او وريهم له وبعدين قولي له هنقعد نمسحهم دلوقتي، واعلان توبه لله سبحانه وتعالى، ونصلي ركعتين ان الامر ده ما يتكررش. احنا مامورين بغض البصر، والنظره بريد الزنا، النظره بريد الزنا، فتحذري من امر زي ده، وان هو يجب ان هو ياخد باله. والامر ده انا لا ارضى، ولا ارضى ان يبقى في بيتي حاجه زي كده. النقطه دي مهمه، وعودي معاه، لا تتنرفزيش وخليكي هاديه واستوعبي الانكار، لان طبعا انت بتهاجميه فهيحصل ايه مصدد دفاع وهجوم هو كمان يعني عشان يرد عليك. فاستحملي والغلط ده مش عايزينه يتكرر، ونبتدي بيتنا وحياتنا على امر يرضاه ربنا. وعودي معاه القعده ديت وشوفي رد فعله، وزي ما الحاجات دي وقعت في ايدك ما تجسسيش، لكن هيقع برضو لو استغفر الله استمر هيقع وكذا. ساعتها بندخل الرجاله والعيلتين، علشان المقدمات دي بتقول ان في حاجه مصيبه كمان جاي. خلاص انا ليا دلوقتي ولا بيتكلم ولا بيشيت ولا بيعمل، فدي درجه خفيفه برضو يا اسماء. يعني ماشي شيطان غفله وهكذا، لكن لا يصح ان انا اخد سكرينات من حالات الواتس او صوره الواتس الواحده، ولا ان انا احتفظ بصور نساء عليا على الموبايل اعملها. فين غض البصر؟ ولو الامر ده انا بغير منه وانا مش بحب، والله سبحانه وتعالى لا يرضى، واحنا نعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه. أدعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدره اللي انتوا بتقوليه، صلي ركعتين طلب حاجه قبليها بنيه ان ربنا يعني يجعله يتقبل قلبك وهكذا للامور، قلبه هو اللي للكلام اللي انت هتقوليه، وان يسمع الكلام ويتوب عليه التوبه الصادقه النصوحه. اللهم امين. ربنا يا رب يبارك فيك. في اتصال ولا وقتنا؟ ها يا شباب، معنا أمة الله من فلسطين. ماشي أمة الله، السلام عليكم يا أمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا، تفضلي. دكتورة أنا متزوجة صار لي 15 سنة. تمام. وعندي 6 بنات. وإيه؟ عندي 6 بنات. تمام، عندك 6 بنات، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، يجعلهم صالحات. يا رب يا رب. زوجي دكتورة أنا كذا مرة أو على فترات متباعدة إنه ألاقيه بيكلم يعني بناته وبيحكي معاهم على التليفون. سن زوجك كم سنة؟ زوجي 37 سنة. تمام، طيب اتفضلي. أنا يا دكتورة كل مرة كنت أصبر وأقول مع يعني شيطان وهتعدي وهتعدي وهتعدي، آخر مرة كانت من فترة قريبة يعني يمكن من 3 شهور، صار صدام، صار يعني مواجهة بينه وبينه، وكان حكى لي كان عاجبك وانت ما فيش دعوة وانت ما فيش غير بناتك وبيتك وبس، ما تتدخليش فيه، اعمل اللي اعمل واسوي اللي اسويه، ما تتدخليش فيه خالص. بيتكلم مع بنت واحدة ولا مجموعة من النساء؟ كل مرة حد تاني، كل مرة حد شكل. وبعدين لما واجهت بقول انت السبب، انت السبب، انت اللي انت بتفشي في الموبايل، عشان هيك انا بروح بكلم عشان انا عشان انت بتفشي انا بروح اتكلم. فانا يا دكتور والله ما بفتش جوال غير لما انا يجيني في الحلم اشوف حاجه، اشوف في الموبايل انه هو بيسوي شيء كده، بروح افتش او ادور. لكن قبلها والله ما بمسك الموبايل خالص. انا دكتوره تعبت، وصلت لدرجه الانتحار على اللي انا ملتزمه جدا، صلاتي وصيامي وقراني كل شيء، لكن وصلني لمرحله اني فقدت كل معاني الحياه. أنا مش عايزاك تعيطي، اسمعيني اسمعيني اسمعيني. طيب بصي يا أمة الله، عشان وقت حلقتنا انتهى، أنا طيب بخاطرك الحلقة الجاية، ويفكرونا يا جماعة نبتدي بأمة الله ينوبكوا ثواب. أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك ويجبرك ويخلي الدموع ده هي تحولها للفرح، اللهم امين. اسمعيني في بدايه الحلقه الجايه ان شاء الله يا امه الله. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.